유쇼 쉐 쉐어버버 에메 في سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في سؤال، طب هو ده سؤال. ما الخطوات المرتبة التي يجب علي كمعلم أن إيه؟ أتبعها مع الأطفال لتعليم القراءة، كل حسب عمري، 1 2 3 4 حتى أستطيع توصيل المعلومة ببساطة للطفل. أولا هو ده خلاصة الدورة، يعني هشرح الدورة كلها في 5 دقايق. ده كل يعني السؤال بيسأل على إزاي أعلم الأطفال، هو ده خلاصة الدورة. ماشي يا مولانا، دي حاجة. الكلام ده إن شاء الله هنشرحه، كيفية توصيل المعلومة للأطفال بأبسط صورة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن يعني أبشروا، فيعني إخوانكم بفضل الله تبارك وتعالى يتبعون أو يتتبعون كل جديد يوميا، كل جديد يوميا في طرق التدريس وكيفية توصيل المعلومة، الطرق التربوية، العلاقة النفسية مع التعليم، علم النفس التربوي، علم النفس النمو، وما إلى ذلك من كل، حتى علم البرمجة العصبية اللي إيه اللي فيه حاجات عارفينها كويس أو إنها محرمة، لكن اطلعنا عليها عشان ناخد منها اللي ما يصلح لتعليم القرآن وتعليم الإيه. كذلك علم الخرائط الذهنية اللي كثير من الناس ما يسمعش عنه النهارده، برضه طبقنا كيفية التدريس بعلم الخرائط الذهنية، ويمكن انا اديتكم بعض الشرح في اول يوم، ان انا بمسح الكلمة او بمسح الحرف من قدام الطفل علشان الطفل يبدأ يصور الحرف، يصوره مرة 2 3 هيعمل له خريطة في مخه، اكتب هيكتب من مخه مش هيكتب من على السبورة. ده كله يعني باختصار شديد، ان شاء الله هنشرح الدورة كاملة اما نخلص الكتاب ده ان شاء الله. طيب سؤال تاني بيقول، هل التهجي، دورة التهجي اللي احنا بناخدها دي، تغني عن اتقان القرآن حفظا بالتلقي؟ يعني مش الاولا الكلام مش باين اللي بعد كده. خلصنا الاخر. نعم خلصنا الاخر. ماشي، بس احنا بندي فرصة فسحة من الوقت الناس تاخد نفسها. كمان شوف الكلمتين الاخرين دول يا مولانا. ما فيش اي مشكلة، ما فيش اي مشكلة. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو التجويد؟ لا تجويد القرآن، سيبك من اللغة. تجويد القرآن هو إخراج الحرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. هل يلزم تعلم التجويد كل مسلم؟ لا. تجويد يا أولاد نوعين، تجويد نظري وتجويد عملي. إذا أتقن المرء التجويد العملي فلا حاجة له للتجويد النظري إلا أن يبلغ بس. لكن لو أنا جبت طفل النهاردة عنده 3 سنوات 5 سنوات وختمت معاه القرآن ختما كاملا، يستطيع أن يقرأ القرآن كما أنزله الله تبارك وتعالى قراءة صحيحة، اديته الحروف يقرأ صح الحروف، واديته كلمات القرآن في الدورة زي دي كتاب فتح الرحمن أو غيره، وبدأ الطفل مخارجه منضبطة وحروفه منضبطة، وخد التجويد، خد الغنن، الإخفاءات والإدغامات والإظهار وغيره وغيره وغيره، فهنا الطفل هيقدر يقرأ ولا لا؟ يبقى ممكن تغنيه. وده الكلام ده اللي احنا قلناه للإخوة السودانيين في السودان. في السودان كانوا الأمر مشد. الأمر هناك مشكلة التجويد أو القرآن المسيطر عليه الصوفية كتير جدا، خلوات كلها بس الصوفية. ففكرهم زي هنا في مصر، فكرهم ان احنا اهل السنة اعدائهم، ده فكرهم، صلان يهديهم. فيأتي اي امام لا يجرؤ ان يقف في القبلة الا اذا تخرج من عنده. عشان كده بنقول ايه، لا تعالى تعلم القراءة الصحيحة، تعلمت القراءة الصحيحة براحتك، ده اسرع طريق لتعلم احكام التجويد والقراءة الصحيحة، هو ده. لان انا لو رحت عند الشيخ، احنا تعلمنا عند المشايخ، بس كان اسلوب طويل. لو انا حكيت لكم في تاريخ تعلمي للقرآن تتعجبوا. قريت في سورة البقرة آية قريتها على حوالي 6 مشايخ، كل شيخ يردني فيها وما فيش واحد قال لي انت بتغلط فيه، يقول لي غلط. طب فين الخطأ؟ هو سمعها فعلا خطأ، ولكن المفترض انه ليه انت اخطأت في كذا والصواب كذا، انت قلت كذا والصواب كذا. ولذلك بعدها لما ربنا اكرمنا وخدت الاجازة حطيت شرط ان انا بعد ما الاخ يقرأ القرآن او الاخ تقرأ القرآن كامل عاد يقرأ غيره قدامي عشان يديله اجازة. شو بيقرأ ازاي؟ ماشي. فمن تعلم القرآن تلقينا ما فيش مشكلة، لو عرف يقرأ لوحده وبقاش فيه عنده مشكلة. خلي بالكم الأسئلة دي مش هجاوب عليها كلها لأنه مفيش وقت، ولا أجاوب عليها أكتبها وأجيبها لكم بكرة. طيب ماشي يا جماعة، نخش على التنوين بالكسر بسرعة بقى. التنوين بالكسر إيه بين؟ تلتا نون بالكسرتين، تلتا نون بالكسرتين، جبتا نون بالكسر جن. ها را تنون بالكسر نين زي تنون بالكسر زين، سين تنون بالكسر سين، تنون بالكسر ضغط، تنون بنتين تنجن حن خندن دن رنزن سن شنصن دن تنفن عن غنفن قن كنلن من ننهن ون إن ين تن. لا لا لا لا من أول بنتين ها؟ شو ع شو ع بات النون بالكسر بن شعا بن ع بين عابي دا عابي دا بات النون بالكسر تن عابي دا تن تتنون بالكسرتين بررتين حالي حالي تتنون بالكسرتين ها فاريق غن فريق غن طاقي صبي ثمنه بالكسر غن صبي غن ناعي ناعي ثمنه بالكسر غن ناعي غن عظي عظي ثمنه بالكسر غن عظي غن حبي حبي ثمنه بالكسر غن حبي حسبكم. عايزين نقرا بقى الباقي بقى ده عند الوقف. بي نا بي نا بي نا بي نا مي مي بنا مي بنا مي يا مد عارض للسكون جائز يا مد عارض للسكون جائز 2 و4 و6 حركات 2 و4 و6 حركات ميم ساكنة عند الوقف ميم ساكنة عند الوقف تبقى بنا بنا ميم بنا ميم اللي بعدها تاني تاني بي نا بي نا مي بنا بي نا مي بنا مي يا مد عارض للسكون جائز يا مد عارض للسكون جائز 2 و4 و6 حركات 2 و4 و6 حركات ميم ساكنة عند الوقف ميم ساكنة عند الوقف بنا مين بنا مين ها من نون ساكنة بضانين مع بعض بضانين اللي بعدها عين ساكنة اللي بعدها را ساكنة عند الوقف بشرر طب ليه هنا ما قلناش عرض للسكون؟ عشان ما فيش حرف مد قبلها بنقول راء ساكنة عند الوقف تاني بي شاء بي شاء راء بي شاء بي شاء راء راء ساكنة عند الوقف تبقى بشرر بشرر بشرر اللي بعدها عالية عالية ها ساكنة عند الوقف عالية عالية تاني عالي عالي يا عالية ها ها ساكنة عالية طب اللي بعدها جي وها جي را ألف مد عارض للسكون جائز تاء ساكنة عند الوقف مهاجرات ها دي عابي دا عابي دا ألف Yeah. طيب الاخت بتسال عن الاشياء المحرمه في علم البرمجه العصبيه اللغويه. ان المرء يعتقد اول ما يعتقد بانه يستطيع التحكم في ذاته بشويه حركات، اقعد استرخى مش عارف اعمل ايه، هذا منافي للعقيده. ومن لذلك كل المشايخ قالوا لا، تعلم علم البرمجه العصبيه حرام من هذا القبيل. لكن في اشياء لابد اللي ياخذها لابد ان يكون دارس عقيده كويس، عارف هو بيعمل. مش اي حد يقدر يخش ويجيب مثلا من كتاب النصارى او كتاب اليهود دليل على بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ واحد ممكن يخش يقرا فبعد كده يقتنع زي الجماعه اللي هم بيقراوا في كتب الشيعه، بيقراوا في كتب الشيعه ويبقى بعدها شويه يتشيع. واول حاجه هو ما يعرفهاش ان الشيعه بيسبوا ربنا. ليه؟ ايه الدليل؟ الدليل كلامهم هم. هم بيقولوا الرساله نزلت على مين؟ على علي، صح؟ نزل على علي. وبعدين محمد ضحك على جبريل صلى الله عليه وسلم، ضحك على جبريل كأن رب العزة مش شايف ولا سامع ولا عارف، ومش عارف يتصرف في كونه، ومش عارف الرسول أصلا اللي هيبعت له هو مين، ولما الرسول يخطئ ما يعرفش يصلح له. ده شتم لرب العالمين مباشرة. خدت بالكم؟ فهؤلاء يشتمون الله. وبعدين بعد كده ها اشتموا النبي، هل يقول واشهد ان محمد رسول الله؟ طب روح هناك كده في الحرم النبوي وخش الحرم النبوي، لن تجدي شيعي واحد يدخل الحرم النبوي. عارفين بيصلوا فين؟ ها؟ ها؟ لا، بيصلي بين الحرم والبقيع. واغرب شيء شفته بعيني، انا دايما ما احكيش عن حد، احكي الحاجات اللي انا شفتها عن عيني. كنا في عمره وبعدين احنا زرنا اهل البقيع واحنا طالعين، وجدنا الشيعه بيصلوا. عارفين بيصلوا ايه؟ بيصلوا فين؟ اقسم بالله بيصلوا على البقيع في اتجاه البقيع. القبله بتاعت المسلمين فين؟ الكعبة كده كده، البقيع بيبقى على شمالك. صلوا كده، يعني ما بصليش على قبلة المسلمين. الكلام ده مش جاي مش بألفه، اللي عايز يشوفه يروح الحرم النبوي ويشوفوا الشيعة. عارفين اللي حصل؟ اه شفته بعينيا والله. لا لا لا، مش عارف شاف الكلام ده كله كلام، انا بتكلم بس كان بيصلي في قبلة غير قبلتك يا اخي. لما واحد فينا مصري جري يقول لهم يا جماعه القبله كده كده مش كده. عارفين كان معانا واحد سعودي من السعوديه، عارف هم دول مين؟ واحنا عارفين، انا عارف بس هو الاخ ما كانش عارف يعني. جري وراه وهو بيكلمهم قال له تعالى تعالى تعالى لحسن يقتلوك، تعالى لحسن يقتلوك. قلت له محمد حرام عليك، بقى انت رايح تقول للشيعه تعدلوا على القبله؟ طب كانوا دخلوا يصلوا في الحرم، في حد يسيب الروضه وانت هتصلي بره؟ الروضه ها؟ روضه من رياض الايه؟ الحديث طويل جدا جدا يعني، بس الكلام ده لا مجال له. فالمشكله ان الناس بتختار بتيجي تمسك الكتاب ويقرا. طب انت عندك علم ايه عشان تقرا؟ ما انت هتقتنع. عايز تتعلم اتعلم، اسال وتعلم العلماء من العلماء، ما تجيبش كتاب تقراه. لما تجيب كتاب تقراه بعد شويه هتقتنع بكلامهم، لان كلامهم زي السحر. وتلاقي نفسك بتصدقهم، وتلاقي نفسك كل ما تبعد عن ربنا تقرب من الشيطان وتقرب من النار، فتقتنع وتبقى جندي من جنود الشيطان وانت مش عارف. فخلي بالك، مكروه على انفسهم، وكل هذا الى زوال باذن الله. ويبقى المنهج الحق، منهج اللي اسسه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش الرساله كانت نازله على علي؟ لا، مش قدحا فعلي، لكن الرساله جايه على مين؟ طب حط علي، شل علي في القران وحط محمد، ولا ربنا خلاص سوى الامور؟ يعني ها، الذين كفروا اول سوره محمد صلى الله عليه وسلم، وامنوا بما نزل على علي ولا على محمد؟ يعني هو شالها كده وحط دي مكان دي وخلاص وبقت مبلوعه؟ يعني لما قال محمد رسول الله، ما كانت علي رسول الله؟ ده في الاذان ما بيقولوش اشهد ان محمد رسول الله، وما يقدروش يقولوا علي رسول الله، ما يقدروش يقولوها، ما يقدروش يقولوها. طيب، حاجات كتير قوي، بس المهم ايه؟ ليس هذا مجاله. المهم ان احنا من ايه؟ بنحذر بس من هؤلاء القوم، فهم تفحلوا في مصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يخذلهم. كل افتح المصحف على سورة الفتح، الفاتحة، عشان ايه؟ في وقت ايه؟ انا قلت الفاتحة مرة اللي فاتت فزعلت، فقول الفاتحة. نعم. لا مش هعرف اكتب الصبور. كله معاه مصحف؟ ايه؟ في مصحف في المحامين. طيب، اللي معاه مصحف يخلي اللي جنبه يبص معاه. طيب، هنهكى مع بعض كده. سورة الفاتحة، باء كسرة بي، سين سكون بس، ميم كسرة مي، بسمي اسم الجلالات الله، بسم الله. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آل، كم شمسية مضغمة في الراء المفتوحة الراء، حاء سكون الرح، ميم فتحة ما الرحمة، ألف مد طبيعي حركتان، ما الرحمن، نون كسراني، الرحماني، بسم الله الرحمن، همزة وصل، همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ، تاني همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ، لم شمسية مضغمة في الراء المفتوحة الراء، حاء كسرى حي، الرحي، يا مد عارض للسكون جائز، اثنان او اربع او ست حركات، ميم ساكنة عند الوقف، الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، همزة وصل نبدأ بها آ، لم قمرية مظهرة أل، حاء فتحة حاء، ألحى، ميم ساكنة مظهرة. ميم ساكنة مظهرة. الحم. الحم. دال ضمد. دال ضمد. الحمد. الحمد. لام كسرى لي. لام كسرى لي. اسم الجلالة الله. اسم الجلالة الله. لا ما قلتش الله. الله يبقى الذي يلهو. اسم الجلالة الله. اسم الجلالة الله. ايوه كده خلي الهاء قليلة جدا ما تخليهاش تمد منك تجيب ياك تضيع الاسم ماشي تضيع المعنى لله. لله. الحمد لله. الحمد لله. راء فتحة راء. راء فتحة راء. باء شدة وكسرة ربي. شدة وكسرة ربي. مش مكسرة كسرة بالقاف. باء شدة وكسرة ربي. باء شدة وكسرة ربي. الحمد لله ربي. الحمد لله ربي. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ. لام قمرية مظهرة ال. لام قمرية مظهرة ال. عين فتحة ع. عين فتحة ع. العاء. العاء. ألف مد طبيعي حركتان. ألف مد طبيعي حركتان. العاء. العاء. لام فتحة لا. العالة. العالة. ميم كسرة مي. ميم كسرة مي. ميم كسرة مي. ميم كسرة مي. العالم. العالم. يا مد عارض للسكون جائز. يا مد عارض للسكون جائز. اثنان او اربع او ست حركات. اثنان او اربع او ست حركات. نون ساكنة عند الوقف. العالمين. العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لما اقول رب العالمين رب العالمين هذا خطأ. رب العالمين. رب العالمين. ولما اجيبها بالبي تي بتاع الانجليزي اللي هي البي قول رب ال بل رب العالمين خطا رب ما تضغطيش عليها رب العالمين. رب العالمين. همزه وصل نبدا بها ايه. همزه وصل نبدا بها ايه. لم شمسية مضغمة في الراء المفتوحة الراء. لم شمسية مضغمة في الراء المفتوحة الراء. حاء سكون الرح. حاء سكون الرح. ميم فتحة ما. ميم فتحة ما. الرحمة. الرحمة. ألف مد طبيعي حركتان ما. ألف مد طبيعي حركتان ما. الرحمة. الرحمن. نون كسراني. نون كسراني. الرحمن. الرحمن. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ. لم شمسية مضغمة في الراء المفتوحة الراء. لم شمسية مضغمة في الراء المفتوحة الراء. حاء كسر حي. الرحيم. الرحيم. يا مد عارض للسكون جائز. يا مد عارض للسكون جائز. اثنان او اربع او ست حركات. اثنان او اربع او ست حركات. ميم ساكنة عند الوقف. ميم ساكنة عند الوقف. الرحيم. الرحيم. الرحمن الرحيم. خد يا اختي. الرحمن الرحيم. ميم فتحة ما. ميم فتحة ما. ألف مد طبيعي حركتان ما. ألف مد طبيعي حركتان لام كسرة لي لام كسرة لي مالي مالي كاف كسرة كي كاف كسرة كي كاف كسرة كي كاف كسرة كي مش كسرة يا أخي كسرة كاف كسرة كي كاف كسرة كي مالكي مالكي يا فتحة يا يا فتحة يا واو سكون يو ميم كسرة مي ميم كسرة مي يومي يومي مالكي يومي مالكي يومي همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ لم كما لم شمسية مضغمة في الدال المكسورة أدي لم شمسية مضغمة في الدال المكسورة أدي يا مد عارض للسكون جائز يا مد عارض للسكون جائز اثنان أو أربع أو ست حركات اثنان أو أربع أو ست حركات نون ساكنة عند الوقف نون ساكنة عند الوقف أدي أدي ما تطلعيش هوا أدي أدي مش أدي تين ودين تنفعش أدي خلي بالكوا الحرف الشديد يا جماعة لا يحتاج الضغط عليه ما بيحتاجش انك تضغط عليه تضغط عليه معناه انك انت بتضعفه بيبقى ضعيف ليه؟ لان انت زقيته اي حاجة تزقها تبقى ضعيف صح؟ لكن هو لو طلع لوحده خلاص ما في مشكلة كل الحروف كده اللي بتخلي كلمة ربي بتقيلة ضغط عليه حولته حرف الى حرف ضعيف فاعتمد على هواء الزفير خلي بالك سبب الضعف ايه انه اعتمد على الهمس اللي هو هواء الزفير فنقول الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين الف همزه كسره اي يا شد وفتحة إيا دي بقى مشكلة الفتح الياء دي ممكن ما تتلاقوش في المصاحف أو أنت مش حافظين الفتحة خلاص من دماغك مش مشكلة خليك معايا المصاحف ترجع تاني بتاع المسجد المصاحف دي بتاع المسجد مش هدية تفكري دي بتاع المسجد خلي بالك بنقول الياء مشكلة الفتح لأن أنا بشوف مشايخ بيقولوا لأولادنا والطلاب يقولوا إيه؟ اتك على الياء قوي يوم الولد يعمل إيه؟ يضغط يضرب الياء في سقف العنب يا ريت عمل لقى القلم بس ده رفع اللسان بالياء لسقف الحنك فضرب فوق فالتصق عمل ايه؟ اطباق عمل استعلاء واطباق وشد في حرف مستفل اللي هو الايه؟ الياء فاداله ثلاث صفات مش بتوعه والشده اللي هي رقم اربعه يبقى الصح ايه؟ الصح انه ما يلمسش ايه الفرق بين الاستعلاء والاستفال؟ الاطباق والانفتاح الاطباق هو الصاق اللسان بالحنك الاعلى طب الاستفال ها تجافي اللسان مع الحنك الاعلى انطقها ازاي يبقى لو لمست يبقى خطا لو لمست السقف الحنك يبقى خطا يبقى اقراها ازاي اقول اي اي بدون لمس اياك الف همزه كسره اي إيه؟ يا شد وفتحة إيه يا شد وفتحة إيه لا كده لمست من النكت يا شد وفتحة إيه ابعد اللسان عن سقف الحنك إيه ألف ألف مد طبيعي حركتان ألف مد طبيعي حركتان إيه كاف فتحة كاف إياك إياك نون فتحة نون فتحة عين سكون نعم عين سكون باء ضمابو نعبو دال ضمادو نعبدو دي اخرى فيها مشكلة الدال دي ها يقول نعبد عمل ايه سكن قلقل وسكن نعبد وايا يبقى سكن واي خلي بالكم اللحن الجلي والخفي ايه اللحن الجلي هو استبدال حرف بحرف او حركه بحركه هو استبدل حركه شيل حركه وحط سكون يبقى ما اقولش نعبد واياك نعبد واياك ونفكر ان انا جايب ايه ضم مضمومه قول دال ضم دو نعبد واي نعبد لا طيب في واحد تاني وايه يقول لك حقق الواو الضمه يا مولانا قول ايه نعبد واياك عمل ايه جاب حرف مد يبقى لا نعبد واياك ولا نعبد واياك الصواب نعبد واياك نعبد دو دو دال ضم دو نعبد نعبد اياك نعبد واو فتحه واو الف همزه كسراء وإي يا شد وفتحه ايا وإي ألف مد طبيعي حركتان وإي كاف فتحة كا وإياك نون فتحة نا سين سكون نس تاء فتحة تاء نس تاء عين كسر عين نستعين يا مد عارض للسكون جائز اثنان او اربع او ست حركات نون ساكنة عند الوقف نستعين اياك نعبد واياك نستعين طب نستعين دي فيها كم وجه في القراءة؟ في حفص فيها كم وجه؟ من يعرف؟ ها؟ لا لا قولي طب زعقي شوية ها؟ احسنتي اقول للاخوات سقفوا لها وانت اخوات فيها سبعه اوجه ثلاثه مع السكون المحض نستعين نستعين نستعين يعني اتنين واربعه وست حركات دول ثلاثه وتلاتة مع الايه الاشمام يعني ايه الاشمام اشور بس ببقي ان في ضمه هنا اقول ايه هم نفس التلاتة